زاد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فزاد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. دروس عظيمة من مواقف فاصلة في تاريخ الإسلام، سقوط الأندلس، ونحن الآن نتحدث عن سقوط بغداد. نتعلم الدروس والمعاني وننظر كيف يتكرر التاريخ اليوم، فنتعلم القوانين التي لا تحابي أحدا، مسلما كان أو كافرا لا تحابي أحدا. من طبقها وأخذ بأسباب النصر ينتصر، ومن مارس عوائق النصر سيهزم. نتحدث في هذا الجزء من حديثنا عن سقوط الخلافة العباسية، سقوط بغداد. رأينا هذا الإعداد الطويل المرتب الذي قام به التتار المغول بقيادة حاكمهم منغوخان وقائد القوات هولاكو أخوه. لم يقابل هذا الإعداد وهذا التخطيط الذي أخذ 5 سنين بأقل درجات الاهتمام من الجانب الإسلامي، فحدثت المأساة الكبرى والبلية العظمى. الذي يعتمد على كونه من الموحدين المسلمين ولا يعد العدة ولا يأخذ بالأسباب، لا يأخذ بالأسباب وهي أساسية في تحقيق النصر، سيهزم. أن أسباب النصر واضحة، لا بد من التخطيط، لا بد من الإيمان. إذا كان الإنسان مؤمنا سينتصر بالشروط الأخرى، لكن إيمان وحده لا يكفي، لا يكفي أن تكون موحدا مسلما. التتار لم ينتصروا على المسلمين لكرامة لهم عند الله عز وجل، فهم من أقبح شعوب الأرض فعلا، ومن أسوأهم أخلاقا، كفرة فجرة، لكنهم أعدوا العدة، أخذوا بالأسباب، ففتحت على أيديهم البلاد وحققوا النتائج التي خططوا لها. سنة مضطردة. ليس المقصود من وراء ذلك أن يعتمد المسلمين على الأسباب المادية، ما يجوز أن يعتمد المسلمون على الأسباب المادية ويتركوا سبب الأسباب وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود العمل الجاد الدؤوب المتواصل مع رفع الأيدي إلى الله عز وجل طلبا بالتوفيق والنصر. إذا تم النصر علمنا أنه من عند الله، لم نتكبر ولم نتجبر ولم نعتقد أن يعني النصر من عند أنفسنا. القاعدة بسيطة جدا، إذا الطرفين أحدهم مؤمن والآخر كافر فالنصر للمؤمن إذا أخذ بأسباب النصر، أما إذا كان الطرفين كلاهما ترك منهج الله عز وجل فالنصر لمن؟ لمن عنده التخطيط والإعداد المادي أكثر. قاعدة وقانون. وما فعله التتار من إعداد ضد المسلمين فعله غيرهم بعد ذلك، وما فعله المسلمون من تهاون وإهمال فعله المسلمون الآن، فالنتائج تتكرر في أي أيام التتار وتتكرر اليوم، والتاريخ يعيد نفسه. قصة سقوط بغداد المؤلمة على يد التتار والدروس التي فيها نتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع حديثنا عن دروس التاريخ، ونتعلم هذه الدروس من قصة سقوط بغداد. حدثتكم كيف استعد المغول سياسيا وعسكريا وماديا وتخطيطيا،

فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامى في النفس سجون. Thank you.